أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كنا توقفنا عند ذكر المصنف رحمه الله لجزاء الوالدين، حيث وضع ترجمة تحت هذا العنوان: باب جزاء الوالدين. وجزاء الوالدين أي في الثواب والخير والاعتراف بجبيلهما والقيام بالشكر لهما قولا وفعلا، وأنهما من مثوبة وجزاء حسن يسدى إلى العباد وإلى خلق الله عز وجل، فليس هناك من يتقدم الوالدين، لأنهما سبب وجود الإنسان. فأعظم نعمة على هذا الإنسان بعد نعمة الله سبحانه وتعالى عليه هي هذا الخير العظيم الذي يسديه الوالدان لأولادهما. وما قام به من الحقوق والأعمال العظيمة من التربية والرعاية والحفاظ على حياة أولادهما والإنفاق عليهما والصهر عليهما والتألم لما يتعرض له الأولاد من آلام وما إلى ذلك، فلا شك أن كل هذا يستحق على الأقل أن يكون الأولاد قد استشعروا هذا الواجب الثقيل، فيعمل وينهض كل واحد منهم على أن يرد ولو شيئا قليلا من هذا الجزاء وهذا العمل العظيم. فالمؤلف رحمه الله ذكر تحت هذه الترجمة باب جزاء الوالدين، كما سبق وأن قلنا، ذكر حديثين مرفوعين وأثرين عن صحابيين جليلين. أما الأثر الأول أو الحديث الأول فقد سبق الكلام عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا، إلا إذا صادفه مملوكا، عبدا مملوكا عند غيره فيشتريه، يعني بخالص ماله فيعتقه فيجعله حرا في سبيل الله. فإذا كان الولد يقدر على أن يفعل هذا ويحصل له هذا مع والده، فيمكن أن نقول قد جاز والده، وإلا فلن يستطيع أن يكون مجازيا لوالده مهما بلغ في ذلك. وذكرنا أيضا الأثر الثاني، وهو أثر عبد الله بن عمر لما كان يطوف بالكعبة، كان في الطواف وإذا به يرى رجلا، هذا الرجل من أهل اليمن، يحمل أمه على ظهره وهو يطوف بها، ويتمثل بقول القائل: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم يتوجه إلى عبد الله بن عمر ويقول له: هل تراني قد جزيتها؟ أي رددت ووفيت لها ما تستحقه من حق علي؟ فقال عبد الله بن عمر: لا، ولو بزفرة واحدة، ولو بزفرة واحدة. ذكره بما عانت منه الأم من ألم الوضع، لأن ألم الوضع في الحقيقة لا يشعر بهذا ولا يحس به إلا من ابتلي به، وهم النساء. وكم من امرأة ماتت في نفاسها، وليس يسهل الوضع على امرأة قط، إلا ولابد أن تجد ألاما مضاعفة في ذلك. فقال له ولو بزفرة واحدة. وكم تتعرض للزفرات وتنتابها هذه الألام وهي في هذه الحالة حالة الوضع. فعند ذلك قال عبد الله بن عمر لما طاف أتى المقام يعني مقام إبراهيم فصلى ركعتين ثم قال يا ابن أبي موسى وهو أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال إن كل ركعتين تكفراني ما أمامهما. وهذا وإن ذكره المؤلف هو إتمام الفائدة وهو أن الإنسان لابد أن يجمع في طاعته لربه سبحانه وتعالى كل ما أمره الله عز وجل به، لأن الإنسان إذا عبد الله عز وجل وأطاعه فإنه يؤدي حق الله ويؤدي حق العباد. فحق الله يكمن مثلا في أداء الصلاة والصيام والحج وما إلى ذلك من العبادات المعروفة، وكذلك يكون الإنسان مطيعا لله عز وجل بأدائه لحقوق من أمر الله سبحانه وتعالى بطاعتهما والإحسان إليهما. وفي طالعة هؤلاء الذين يجب الإحسان إليهم الوالدان، الإحسان إلى الوالدين. ولهذا لو يوفق الإنسان والله سبحانه وتعالى يكرمه بالمال ويتفضل عليه بالمال حيث يكون يعني موسعا في رزقه، فإن من الطاعات التي يعني تجمع له هذا الخير العظيم أن يحج الإنسان بوالديه ويحج بوالده أو بأمه، وخاصة إذا كانت هذه النفقة من عنده ينفق على والديه ويصحبهما إلى أداء فريضة الحج أو العمرة وما إلى ذلك، ويتعب من أجل راحة والديه، فلا شك أن هذا يكون فيه فضل ويكون فيه أجر عظيم. وبعض الناس الحق يغفل عن مثل هذا، يعني هو يريد أحيانا أن يحسن إلى والديه العاجزين وربما المريضين ويبعثهما إلى الحج أو العمرة ولا يمشي معهما، يعني لا يصحبهما في سفره، وقد يظن أن هذا من إحسان. وللأسف أنه وجد بعض الناس من يفعل هذا وهو ليس في نيته أنه يعني من أجل أن يقوم الوالدان بواجب الحج والعمرة، بل قد يدفع بهما ويعني ينفق عليهما من أجل يعني أن لا يرجع، يكون عنده هذه النية. سبحان الله، يعني كيف وصل بالناس أنهم يفكروا في مثل هذا؟ والأصل أن الإنسان إذا كان يعني عنده مال وكان أحد الوالدين أو الوالدين لم يحج بعد أو يعتف في الواجب الذي عليه أن يذهب هو معهما، يعني لا يصيء ناس. والد كبير قد يجاوز 60 أو 70 أو 80 من عمره ويقول لإنسان يعني إن أبي يريد الحج، فيعني إذا أردتها وأن تتفضل علي يعني أن تصاحبه في سفره وأن تعلمه وأن كذا ولا غير ذلك، لا يستطيع أن يقوم بخدمته، لا يستطيع أن يقوم بخدمته. فمن البر الكامل أن الإنسان هو الذي يصحب أباه أو يصحب أمه، هذه هي الخدمة اللائقة، هو في طاعة الله عز وجل وعنده فضل الحج أو العمرة وفضل مصاحبة والديه والعمل أيضا على راحتهما. لأنه لا يستطيع إنسان يعني أن يتحمل ما قد يكون مثلا من الوالدين يعني من الكبار كالأبناء، فقط الإبن هو الذي يعرف يعني ما هي نقاط ضعف ويعرف ما الأمور التي يمكن أن يتحملها ويقبلها ويصبر عليها إذا صدرت من والديه أو من أمه أو من أبيه، لا يطلب من الناس أن يفعلوا هذا وهو قد يعجز عنه، هذا لا ينبغي، هذا قد يكون من عقوق وليس من البر أصلا. فهذا الرجل في الحقيقة كان يطوف وأمه على ظهره لأنها كانت عاجزة، ومع ذلك يقول له عبد الله بن عمر، وربما يكون هو الذي أنفق عليه يعني في سفره للحج، ومع ذلك كان يقول له ولا تستطيع أن تجازيه ولو بزفرة واحدة، ولكن إذا صليت وأتيت المقام وصليت ركعتين خلفهما فإنها يعني هاتين الركعتان تكفر ما أمامهما من الذنوب والخطايا. هذا الذي توقفنا عنده. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديثا آخر في جزاء الوالدين، وهو حديث عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، وترك أبواه وترك أبويه يبكيان، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. ارجع إليهما، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق الرجل مع أنه جاء ليبيع النبي صلى الله عليه وسلم على أعظم شيء كان يفعله الناس في ذلك الوقت، وهو المبايعة على الهجرة. والرجل كان صادقا في كلامه، قال: تركت أبوي يبكيان. قال: فأرجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. هذا الحديث رواه عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما، أحد العبادلة الأربع من الذين أطال الله عز وجل في عمرهم واحتاج الناس إلى علمهم، وكان من علماء الصحابة، كان غفير العلم كثير الحديث، حتى إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه راوية الإسلام الكبير أعلم الصحابة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما كان أحد يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا أو أحفظ مني حديثا إلا ما كان من عندي عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولم أكن أكتب، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يعتمد على الذاكرة ويحفظ. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان إذا سمع الحديث كتبه وقيده، وهذا يزيد في العلم أو في حفظ العلم، لأن العلم والحفظ قد يأتي زمن من الأوقات ربما الإنسان ينسى الذي حفظه أو يختلط عليه المحفوظ، ولا شك يعني طال الزمن أم قصر، لكن الذي يكون عنده الكتاب يحفظ ثم يقيده، فإنه إذا سهى أو نسي أو وهم رجع إلى الأصل الذي هو المكتوب فيقيده. فكان يقول بأن عبد الله بن عمرو كان يكتب الحديث، وكان أيضا رضي الله تعالى عنه مشتغلا بالعبادة، معروف بكثرة العبادة، وكان يصوم الدهر، وكان يقوم الليل كله، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يفعل هذا، لأنه كما قيل: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فالإنسان لابد أن يكون رفيقا بنفسه حتى في العبادة، ولهذا لابد للإنسان يعني إذا عبد الله عز وجل وأطاع الله أن يألف الأشياء التي أمره الله سبحانه وتعالى بها ولا يشدد على نفسه، لأن التشديد ما كان في شيء إلا ولا شك أن الإنسان يأتي اليوم الذي يمل فيه وينقطع عن العبادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تمله، إن الله لا يمل حتى تمله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما وجه الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا في مثل عبد الله بن عمر، في مثل عبد الله بن عمر في عبادتهم وحرصهم على العبادة وكثرة حرصهم عليه، كان يقول: إن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فصوم واترك وقم الليل ونام وتزوج النساء، كما ثبت عنه لما جاء أولئك النفر النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعزم أحدهم أن يقوم الليل ولا ينام، والآخر أن يصوم الظهر ولا يفطر، والآخر يعتزل النساء فلا يتزوج. لما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ومع ذلك فإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكان عبد الله بن عون لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: قم من الليل ونم، وكذلك صوم، يعني وكان يقرأ القرآن أيضا يقرأ القرآن ويختمه في أيام قليلة جدا، ربما في يوم أو في يومين أو في ثلاث. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، لأنه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. وعبد الله بن عمر كان عنده قدرة على الطاعة، ولما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصيام صيام داود، يعني إذا أردت أن تصوم لا يمكن أن تصوم الظهر كله، يعني تصوم كل الأيام، إذا أردت أن تصوم صوم يوما وافطر يوم، هذا أفضل الصيام صيام داود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك شدد على نفسه، ولكن في آخر عمره تعب من العبادة وأصاب بدنه الضعف ولم يقوى بعد ذلك على الاستمرار، فكان يقول يا ليتني، ويتمنى أني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما هو من خيار الصحابة، ولم يكن كما قالوا بينه وبين أبيه يعني عمرو بن العاص إلا 12 سنة، لأن عمرو بن العاص تزوج صغيرا يعني في سن 13 سنة في ذلك الوقت، رجل 13 سنة يكون يعني رجلا بأتم معنى الكلمة، يعني من الفحولة ومن الفهم ومن الشجاعة ومن البلاغة ومن حسن تدبير الأمور وما إلى ذلك. فولد له ولد، فلم يكن بينه وبين أبيه إلا 12 سنة، يعني بين عبد الله بن عمر وعمر بن العاص الصحابي الجليل المعروف. فعبد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعدت الرواة من الصحابة إذا قالوا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ما يذكرون الرجل وإن كان معروفا، ولهذا يجتهد بعض شراح الحديث فأحيانا يقفون عنده يعني على اسم الرجل، يقفون على اسم الرجل إذا جاء مصرحا به في رواية أخرى، ولكن الغالب لا يذكرون اسمه لأنه هذا ليس من الأهمية بمكان، جاء فلان ابن فلان، فيذكرون تعمية لاسمه لأن المهم فيما سأل وفيما سيجيب به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، يبايعه يعني مأخوذ من المبايعة، المبايعة هي المعاهدة، المبايعة هي المعاهدة، سميت بذلك يعني تشبيه لها بالمعاوضة المالية، تشبيه لها بالمعاوضة المالية، كأن تعطي مثلا لإنسان مبيعا أو سلعة أو بضاعة فيعطيك المال، فهناك مبايعة، وهو معنى قول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالله سبحانه وتعالى يعطيهم الجنة وهم يبذلونها ويشترونها بماذا؟ ببذل أنفسهم وأموالهم لله عز وجل. ولهذا قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، يعني يوجد عقد بيع، فيه بيع وفيه شراء، فيه بذل المال والنفس وفي المقابل لك السلعة التي هي سلعة الله، وسلعة الله غالية هي الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون كما أثنى الله عز وجل عليهم في القرآن في سورة التوبة. وقيل أن المبايعة مأخوذة من البيع، لأن كل واحد يعني كل من المشتري والبائع يعني يبذل يده إلى صاحبه، فالآخر يعطي المال والآخر يستلم البضاعة. وقيل أن الأمراء عند التوثيق يعني بمن يأخذون عليه العهد كانوا يأخذون بيده، يعني يأتون يعني الناس إلى الأمراء يبايعونهم ويعاهدونهم على شيء فيمسكون بأيديهم، يعني يشد يده فيدل على أنه بايعه، فلذلك أخذت يعني كلمة المبايعة. فكان الناس يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأتونه فيبايعونه، يبايعون على أشياء، يبايعونه على الإسلام، منهم من يأتي يبايع على الهجرة، منهم من يبايع على الجهاد، على حسب ما تدعو له الحاجة. فكان الناس مثلا يأتون إن النبي صلى الله عليه وسلم يبايعون على الإسلام، بايعته على الإسلام. إذا كان هناك جهاد لجهاد العدو إما طلبا أو دفاعا والنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى من يجاهد معه ويغزو معه، يأتي الناس يبايعونه على الجهاد، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم يعني تفعلوا معي كذا وتقوموا به كذا ولكم عند الله سبحانه وتعالى الأجر كذا وعندكم الغنيمة وما إلى ذلك. فيبيعون يعني يأخذون من النبي صلى الله عليه وسلم هذا العهد وهذا الميثاق وهذه المعاهدة ويمضون على حسب ما اتفقوا عليه. هذه المبايعة فهي ضرب من المعاهدة وأخذ الميثاق. ولهذا الإنسان إذا بايع أو أخذ عهدا أو ميثاقا لا يجوز له أن ينقضه ولا يجوز له أن يتخلى عنه، لأنه هذا يكون قد أخل بالبيعة وأخل بالعهد، وهذا ليس من سمات المؤمنين بل هو من سمات وصفات المنافقين. إذا عهد أخلف، أو إذا عهد غدر، يعني غدر في بيعته. والحاصل أن ما جاء في هذا الحديث أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة. الهجرة كانت في ذلك الوقت من الأمور التي يحتاج إليها كثيرا، لأن في الهجرة نصرة للإسلام، وفي الهجرة فرار بالدين من الفتن أو من أذى الكفار، وفي الهجرة أيضا بناء لجماعة المسلمين لبقاء المسلمين حتى لا يفتنهم الكفار عن دينهم. فكانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه على الهجرة. والهجرة أصلها المجافاة والترك، مأخوذة من الهجر. الهجر هو ضد الوصل، ثم بعد ذلك استعملت الهجرة في الانتقال من وطن إلى آخر، يعني من الخروج من بلد إلى بلد آخر. فإذا خرج الإنسان من بلد إلى آخر يقال أنه هجر، ولكن في الشرع يعرفها العلماء بأنها ترك ما نهى الله عنه. الهجرة ترك ما نهى الله عنه، هذا المفهوم الواسع لمعنى الهجرة، وإلا لها مفاهيم كثيرة سوف نتكلم عليها. والهجرة في الأصل هجرتان، الهجرة تنقسم إلى قسمين. هناك الهجرة المعروفة الأولى، وهي التي وعد الله سبحانه وتعالى عليها الجنة، كما في قوله التي في الآية التي ذكرناها: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فكان الصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يهاجرون معه ويتركون أمواله وأهليهم وأولادهم ولا يرجعون إلى ذلك، لأن هذا النوع من الهجرة كان في أول الإسلام وكان واجبا عليهم. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فرارا بالدين وفرارا من أذى المشركين، كان اللحوق أو التحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم من الواجب، فكان الصحابة يخرجون خفية لأن قريشا كانت تلاحقهم وتفتك بهم وربما تقتلهم، فكانوا يتركون أموالهم ويتركون أولادهم وأزواجهم وقد يتعرضون للعذاب، وهذه حكمة أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكون ليقضي الله سبحانه وتعالى أمرا كان مفعولا. فكانت هذه الهجرة في أول الإسلام واجب على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فكانوا يهاجرون إلا لمن لم يتمكن ويعني صار في قبضة الكفار، فكانوا يأتون بهم ويعذبونهم. ثم تأتي الهجرة الثانية وهي هجرة الأعراب الذين يأتون من القرى ومن الأماكن البعيدة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتون إلى المسلمين، يأتون إلى المسلمين ليكونوا معهم في الغزو. فهذه الهجرة في الحقيقة ليست يعني الهجرة الأولى التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الهجرة وقال له قد تركت يعني أبوي يبكيان، الظاهر بأن هذه الهجرة ليست الهجرة الأولى، لأن الهجرة الأولى كانت واجبة ولم يرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبغوا، يعني كان يخرج الرجل إن استطاع أن يخرج معه أولاده وزوجته وأبوه فليفعل، لكن إذا لم يستطع كان الواجب عليه أن يخرج. فهذا الرجل جاء يبيع النبي صلى الله عليه وسلم على النوع الثاني من الهجرة، يعني أن الأعراب أو الناس الذين كانوا يعني خارج الحضر يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه على الهجرة التي ليست الهجرة الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله سبحانه وتعالى عليه يعني ومن عليه بفتح مكة قال بعد ذلك لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة واجبة بعد الفتح. لكن ليس معنى أنه غلق لباب الهجرة أنه لا تكون هناك هجرة واجبة أبدا، يعني لا هجرة بعد الفتح يعني هجرة من مكة. لماذا؟ لأن مكة بعد ذلك ماذا أصبحت؟ أصبحت دار إسلام، دار إيمان، فلهذا لا يتعين ولا يجب خروج أهلها منها لأنها صارت دار إسلام. لكن من قبل لما كانت قبضة المشركين في مكة وكان هم الذين يسيطرون ويحكمون كانت الهجرة من مكة واجبة في أول الإسلام، فيتعين على كل واحد أن يخرج من مكة إن قدر على ذلك. ثم بعد ذلك أصبحت هناك هجرة، يعني كان الناس يسكنون في مكة أو بين مكة والمدينة، وبعد الفتح لم يكن من الواجب أن يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان عليه الصلاة والسلام مثلا يريد غزو الكفار أو اليهود أو النصارى وما إلى ذلك، فإن الأعراب الذين كانوا خارج المدينة يسكنون في مكة أو قبلها أو بعدها كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعون على هذه الهجرة بأن يبقوا في المدينة حتى يكون من الذين يسهمون في غزو الكفار. فهذا الرجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له تركت أبواي يبكيان، بمعنى أنهما لم يكونا راضيين عن خروج ولدهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبايعوا على الهجرة. وليس المعنى أنه يعني تركهما يبكيان، يعني الشرط إذا بكى ولده حتى يبتلع، لا، يعني بمجرد أنهما يعني لم يرضيا هذا الصنيع، يعني كان ساخطين على ولدهما فيكفي هذا. ولكن الغالب يعني أن الأبوين لما يحصل لهم فراق ولدهما ونسيما إذا كان محتاجين إليهما محتاجان إليه وكان ربما يعطفان عليه ويخافان، لا شك أن عدم الرضا هذا قد يترجم إلى بعد ذلك إلى البكاء، فيبكيان على ولدهما شفقة عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد ذلك ارجع إليهما، فقال هنا ظاهر بأن كان هذا في الهجرة الثانية وليس في الهجرة الأولى، لأن الهجرة الأولى كان الإنسان يهاجر حتى ولو ترك والديه يبكيان، لأنه كانت تجب الهجرة في ذلك الوقت نصرة للإسلام، ولأن الهجرة كانت مفروضة على المسلمين في ذلك الوقت. قال فأرجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، يعني أرضهما كما تسببت في سخطهما فالآن لابد أن تسعى في إرضائهما، أضحكهما كما أبكيتهما كما أبكيتهما. قال العلماء هذا فيه دليل على وجوب تصحيح الخطأ، وأن الإنسان إذا تاب من شيء لابد أن يصحح خطأه، فالخطأ إذا أمكن تصحيحه وجب تصحيحه. فالإنسان مثلا إذا تاب من ذنب، الذنب هذا إما أن يكون إنسان قد ترك به واجبا أو يكون قد فعل محرما، فإن كان ترك واجبا فلابد أن يأتي بذلك الواجب، وإذا لم يستطع تضارب ذلك الواجب يأتي بدله بشيء آخر بواجب مثله، وإذا كان ذنبا لابد أن يترك ذلك الذنب، يعني فعل المحرم، فتصحيح الخطأ لابد أن يكون إذا أمكن. لكن إذا لم يمكن تصحيح الخطأ فإن الإنسان يكفيه في ذلك التوبة والإقلاع عن الذنب، لكن إن أمكن تصحيحه كالإنسان مثلا الذي يأخذ أموال غيره، يسرق مال غيره أو يأخذه بغير حق، فالواجب عليه أن يرد المال إلى صاحبه إذا كان يعرفه ويمكن الوصول إليه. لكن إن مات مثلا لا يستطيع أن يؤدي إليه المال ولا يعرف له ورثة أو كان في مكان بعيد وانقطعت عنه أخباره، فهذا يكفي يعني أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى حتى وإذا لم يرد المال فإنه يتصدق به عنه فيصله إن شاء الله ثواب تلك الصدقة. فهذا فيه لما قرأت أضحكهما كما أبكيتهما فيه وجوب تصحيح الخطأ إن أمكن. وهذا الحديث فيه من الفوائد وجوب بر الوالدين والسعي في تحصيل رضاهما، هذا مما يدل عليه الحديث. وفيه أيضا تحريم عقوق الوالدين وإدخال الحزن عليهما، لأنه كما أبكى والديه النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجع إليهما ويضحكهما، فيه التحذير من عقوق الوالدين يعني من عصيانهما. وإدخال الحزن عليهما. أيضا فيه أن الهجرة لها أحكام، فالهجرة منها ما هو واجب ومنها ما هو ليس بواجب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وأراد أن يباعه على الهجرة، والهجرة من أعمال البير، من أعمال البر، من أعمال الخير، من أعمال الطاعات التي يجر عليها الإنسان، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدم حق الوالدين على الهجرة التي هي طاعة من الطاعات. ولهذا يوجد كما قال العلماء مراتب في العبادة وفي الطاعات. أحيانا لا يجوز الإنسان أن يأتي طاعة قبل هذه الطاعة، توجد طاعات مقدمة على طاعات، وحتى إن قدم الطاعة الثانية على الأولى قد يكون في هذا خلل، وقد لا تصح تلك العبادة إلا بإتيانه بالعبادة الأولى. فالطاعات والعبادات لها مراتب، كما لا يجوز الإنسان أن يقدم النفل على الفريضة، فكذلك يوجد بعض الطاعات أن الإنسان لا يجوز أن يقدم على طاعات أخرى. فأنت تذهب مثلا إلى الجهاد أو تهاجر وهي طاعة، إذا أردت مثلا أن تطلب العلم مثلا أو تجاهد الأعداء، ولكن البقاء مع الوالدين وطاعة الوالدين والإحسان إليهما هذا مقدم على الجهاد الذي هو من أعظم الأعمال ومن أعظم الطاعات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها الإسلام. فلهذا قال أرجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فالهجرة لها أحكام، والهجرة في الإسلام وقعت يعني في أشكال كثيرة وفي أنواع كثيرة. كانت الهجرة الأولى المعروفة، الهجرة من دار الخوف إلى دار الأمن، هذا أول هجرة وقعت في الإسلام، هجرة الصحابة إلى الحبشة الذين كانوا يخافون على أنفسهم، أمر من رسول الله أن يهاجروا إلى الحبشة. وكذلك بداية الهجرة من مكة إلى المدينة، كانت مكة دار خوف فخرجوا منها. ثم وقعت الهجرة العظيمة وهي الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام ودار الإيمان، وهي الهجرة من مكة إلى المدينة، والتي هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ثلث من أصحابه ثم تبعه بعد ذلك بقية الصحابة. هذه هجرة اسمها هجرة واجبة. ولهذا لو وجد الآن إنسان مسلم يقيم في بلاد الكفر نقول أن الهجرة من هذه البلاد واجبة عليه، سواء كان يعني مسلما قد وفد على تلك البلاد لأجل العمل أو لأجل الإقامة بها، أو كان من يعني من ذلك الوطن ومن تلك البلدة وأسلم، فإنه يجب عليه أن يهاجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من كل من يقيم بين ظهراني المشركين ومن ظهراني الكفار. ولا يقول إنسان يعني اليوم الحمد لله توجد يعني مساجد وتوجد يعني أماكن يمكن الإنسان أن يقيم فيها في بلاد الكفر، حتى إن البعض قد يأتي ببعض الأعذار التي لا تصح وبعض الشبه، يقول والله كان إنسان هنا يعني لا يعرف التزاما ولا استقامة وذهب إلى بريطانيا وإلى فرنسا والحمد لله التزم وأصبح يعني من المستقيمين، هيقولها فيه دليل على أن هذا الإنسان، لكن هذا في حد ذاته معصية. يعني هذا لو مات في تلك البلاد حتى ولو مات على الإسلام يموت وهو عاصيا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول تبرأ، يعني ولا شك أن البرأة ماذا تفيد، ماذا تعني، تعني يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه يعني وهذا يكفي على أنه نهي شديد. نعم الإقامة في بين ظهرين الكفار والإقامة يعني في بلاد الكفار لها شروط ولها ضوابط ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها. ولهذا ذكر من أهل العلم في هذه الأمور يعني شروط كثيرة، حتى قال الذي قد يتوجب عليه الهجرة مثلا إلى بلاد الكفار كالناس مثلا الذين يعملون في السفارات الآن، أو الذين يذهبون لتعلم مثلا بعض العلوم الضرورية التي يكون ذلك البلد في حاجة إليها، ذكروا بعض الضوابط، قالوا أن هذا المهاجر لابد أن تتوفر فيه ضوابط وشروط، من بينها أن يكون عنده علم بدين الله عز وجل بعقيدته حتى لا تؤثر عليه الشبهات. الأمر الثاني أن يكون هذا الإنسان يعني لا يخاف عن نفسه، لا تكون عنده يعني شهوة الشباب المتوقدة بحيث يعني إذا رأى المعاصي ولا رأى الفتن انساق وراءها، يكون عنده دين وعنده ورع وعنده تقوى، هذا من الشروط. ثم زد على ذلك إن كان هذا يعني يجب عليه هو ولا يجب على غيره. فإذا كان مثلا هذا الإنسان يتعين عليه هو لابد هو أن يخرج فيمكن أن يقيم بهذه الشروط. لكن أن يذهب ويقول أنا أذهب يعني أقيم فترة معينة وحصل على المال 6 أشهر أو سنة وربما أرجع وليس لي عندي نية الإقامة، من يدرك؟ وهذه قلوب، والقلوب تعرض يعني الفتن تعرض على على على, على هذه القلوب. ومن يضمن لنفسه البقاء والثبات؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يقوله كثيرا. وهو الذي كان يقول يعني في في في, في آخر الزمان يعني يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا وبلاد الكفار ليس كبلاد المسلمين. ولا يقول أن يعني أحدنا ربما بلاد الكفار أصبح الأفضل من بلاد المسلمين، يقول الحمد لله الناس يعبدوا ربي وكاين، لكن لا تسمع فيها أذان، الأرض التي تسمع فيها أذان ولا يظهر المسلم شعائر الدين هذا لا يمكن أن يقال كبلد الإسلام. نعم بلد الإسلام تجد فيه الانحرافات وتجد فيه الموبقات والمعاصي والتبرج، ولكن الحمد لله توجد فيه المساجد، والمساجد يعني مفتوحة والناس يصلون الصلوات الخمس والأذان موجود تسمعه في كل وقت. فهذه دار الإسلام وهذه دار الإيمان. فالإنسان لا يذهب إلى هذه البلاد ليقيم من أجل الدينار والدرهم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعيس عبد الدينار والدرهم. أول ما ينبغي أن يحافظ عليه الإنسان هو الدين، هو الإيمان، لأن الإيمان إذا ضاع منك ضاع منك كل شيء. ولهذا هذه الهجرة التي يسمونها الآن يقولوا الهجرة إلى بلاد حتى بعض العلماء يقول لا لا نسميها هجرة، هذا تقريب غربة، هذه اسمها لا تسميها هجرة. الهجرة إذا رجعت من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين هذه الهجرة، أم أن تذهب الآن إلى الآخر وتقول أنا مهاجر هذا من المهاجرين، هذا ما ينبغي أصلا. فالهجرة يعني هذا نوع من الهجرة، الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان واجبة وهي في كل وقت. ثم وقعت هجرة في الإسلام، هجرة المسلمين وهجرة الأعراب يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا الشرائع، كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أمصار متعددة ومن أماكن متفرقة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا الشرائع. وهذه الهجرة بقي إلى اليوم، بقي إلى اليوم. إنسان مثلا يهجر من بلده يذهب إلى بلد آخر لأجل طلب العلم، هذا نوع من الهجرة وهي هجرة مستحبة وقد تكون واجبة أحيانا. يعني إذا كان المسلم يقيم في بلد ليس عنده من يعلمه ما يطيع به الله عز وجل الأمور الضرورية من الدين المعنوية بالدين، ليس هناك من يعلمه إياه، تجب عليه الهجرة أن يذهب إلى بلد آخر حتى يتعلم هذا، تجب عليه. ولهذا كانت هذه الهجرة موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك وقعت هجرة في الإسلام، هي هجرة من أسلم من أهل مكة بعد هجرة الفتح، كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه ثم يرجعون إلى أهلهم. وقع هذا النوع من الهجرة في عهد الإسلام. وهناك بطبيعة الحال أنواع من الهجرة تستحب أو أنها مشروعة أيضا، مثلا كهجرة الرجل أو الزوج لزوجته إذا تحقق نشوزها، هذا النوع من الهجرة مشروع أن يهجر زوجته حتى تتأدب. أيضا من أنواع الهجرة المستحبة وحين قد تكون واجبة هجرة أهل المعاصي وأهل الأهواء والبدع، هؤلاء يجب للإنسان أن يهجرهم. وأعم وأفضل ما في الهجرة ما جاء في مفهومها الشرع، وهو هجرة ما نهى الله عنه عز وجل، هجرة ما نهى الله عنه، يعني كل الأثام والمعاصي التي نهى عنها الله ونهى عنها الرسول إذا تركها الإنسان فهذا هو المهاجر الحقيقي. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المهاجر قال والمهاجر من هجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. هذا فيما يتعلق بهذا الحديث. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث الثالث أو الأثر الرابع عن أبي مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب. أبو مرة هذا كان مولى لأم هانئ بنت أبي طالب واسمه يزيد وهو ثقة، يحكي قصة له مع أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر راوية الإسلام الملهم، أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه يعني أبو هريرة إذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمته، تقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ويقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. هذا أثر عظيم ومهم جدا، يدل على ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من العمل الصالح وهو البر. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يضرب به المثل في بره لأمه، وأمه كانت على الكفر قبل أن تسلم، وكان دائما يحرص على هداية أمه، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا نبي الله أدعو الله أن يهدي أمي، أدعو الله أن يهدي أمي، حتى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالهداية لأمه، وحصل لأبي هريرة ما تمناه من هداية أمي واستبشر بذلك خيرا. وكان برا حتى قالوا برا بأمي، حتى قالوا أنه لم يكن يحج حتى يعني ماتت أمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان هو من فقراء الصحابة، إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجلس يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم تمرة، إذا أعطاه التمرة يجعلها في حجره يعني لا يأكلها وقد يكون محتاجا إليها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كلها، يقول إني دخرتها إلى أمي، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه التمرة وسنعطيك يعني أخرى مكانها لكي تعطيها أمك، يعني هذه التمرة التي قد لا تسمن ولا تغني من جوع، ولكن مثل هذا الفعل الذي قد يدخل به الفرح والسرور هو من البر ومن الطاعة التي يؤجر عليها الإنسان، التي يؤجر عليها الإنسان. وانظروا إلى ما حدث له مع أمه، فيقول أبو مرة هذا وقد حدث أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق. العقيق في الأصل يعني هي مواضع كثيرة يعني في بلاد العرب يطلق عليها العقيق، يقال أن كل أرض تشققت وأصبحت كبطن الواد يسمونها عقيق، لكن الشراح يقولون بأن المراد بالعقيق هنا هو ذلك بطن الواد الذي في ذي الحليفة، يعني مكان قريب من المدينة يبعد عنها تقريبا 7 أو 10 كيلو، هو مكان يعني الإحرام أهل المدينة ومن يمر بذلك المكان يعني مكان الإحرام، فكان يسمى هذا الواد يسمى بالعقيق، وهو واد مبارك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء حاجا يعني خارجا من المدينة ووصل إلى هذا المكان جاءه جبريل وقال له إنك بواد مبارك، هذا الذي يسمى الآن العقيق، يوجد يعني الآن مكان مسجد الآن الناس يصلون فيه، والصلاة فيه لبركة الواد وليست يعني لسنة الإحرام كما يظن البعض، لأن الإنسان إذا أحرم يعني من الميقات من مكان الإحرام ليس من السنة أن يصلي ركعتين، وإنما يغتسل ويلبس الإحرام ويقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة ولا يصلي، مثلا لو كان في غير هذا المكان ما يصلي ركعتين، لكن لو مر بهذا المكان يصلي ركعتين لبركة الواد لا لخصوص الإحرام، فإذا كان في هذا المكان يصلي ركعتين، وإذا دخل مثلا المسجد وصلى فريضة فإنه بعد ذلك يلبي بالعمرة والحج دون أن يصلي بعدها ركعتين، لكن إذا لم يكن وقت صلاة فريضة فإنه يأتي إلى هذا المكان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى به، لأن هذا واد مبارك، وقيل أنه هو المكان الذي يهل منه أهل العراق ذات عرق، أنهم كانوا يأتون إلى هذا المكان ومنه يعني يهلون يعني يدخلون في عمل العمرة أو الحج. فأبو هريرة رضي الله عنه كان عنده مسكن يعني وعنده أرض بهذا المكان الذي هو العقيق، كان إذا دخل أرضه يعني الأرض التي يملكها صاح بأعلى صوته، صاح بأعلى صوته يعني مسلما على أمه، وهنا قال العلماء أقل السلام الذي يعني يصير به الإنسان مسلما أن يسمع من أراد إبلاغ السلام له وإلا لم يكن مسلما، ولهذا أبو هريرة كان يرفع صوته من أجل أن يسمع، ولهذا قال العلماء أن المسلم إذا لم يسمع من أراد أن يسلم عليه فليس بواجب رد السلام عليه، لأن بعض الناس قد يقصرون في إسماع من يريدون أن يسلموا عليه، ثم بعد ذلك إذا لم يسمعوا الجواب ربما لاموا المسلم عليه، يقول قد قلت لك السلام ولم ترد، وليس لا ينبغي أن يفعل هذا لأنك أنت لم تسمحه، وإذا لم تسمحه لا يجب عليه، فلو رأك مثلا المسلم عليه يعني قد نطقت بلسانك لكن هو لم يسمع السلام لم يكن واجبا عليه رد السلام. أقل السلام الواجب أن تسمع من أردت أن تسلم عليه. ولهذا إذا كان مثلا جماعة يتحدثون لابد لك من أمرين اثنين، إما أن ترفع صوتك بالسلام حتى يسمعوا ويرد عليك، وإما أن تكرر السلام مرتين أو ثلاث حتى يسمعوا منك، لأنك لو لم تفعل كنت مقصرا ولا تستحق الجواب. فأبو هريرة رضي الله عنه كان إذا دخل أرضه رفع صوته أي بالسلام، ورفع الصوت لا يكون مذموما دائما، فرفع الصوت أحيانا يكون مذموم وأحيانا يكون محمود، يكون محمود مثلا في الخطبة وفي الحديث مع الناس، إذا أراد الإنسان أن يعظ الناس أو أن يذكرهم هذا مكان يحبذ فيه الناس ويحبذ فيه العلماء أن يرفع الإنسان صوته كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، كان إذا خطب رفع صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم، والله لو أعلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، يعني كان يرفع صوته بالموعظة. وكذلك عند التسليم على قوم إذا كانوا منشغلين أو كانوا يتحدثون أو كانوا بعيدين فالإنسان يرفع صوته. فكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إذا دخل أرضه رفع صوته بأعلى صوته ويقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه. أولا قول أبي هريرة عليك السلام هذا قد يظهر مخالف لما هو منصوص عليه، لأن إفشاء السلام يكون بالبدء بالسلام، فالإنسان يقول السلام عليك أو السلام عليكم ولا يقول عليك السلام أو عليكم سلام، ما يقول هذا، لأنه ثبت في الصحيح عند أبي داود وعند الترمذي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم عليك السلام يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى، فإن عليك السلام تحية الموتى، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول عليك السلام، إذن هذا فيه نهي، وبين له أن التحية بعليك السلام هي تحية الموتى. هذا كما قال ابن القيم هذا الحديث معناه فيه إخبار بالواقع وليس فيه دليل على المشروعية أو عدم المشروعية، فيه إخبار عن الواقع للمشروع، لأن الشعراء كانوا وغيرهم إذا حيوا الموتى في قصائدهم يبدأون بهذا التحية يقول عليك السلام، كان الشعراء إذا رثوا من ماتوا من الموتى لا يقول السلام عليكم، يعني تفريقا لهم بين الأحياء والأموات، فإذا قالوا عليك السلام فلا شك أن السامع يفهم أن هذا يخاطب من؟ يخاطب الموتى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول عليك السلام لأن عليك السلام تحية الموتى، لكن كيف نقول كيف نرد؟ إذن هذا نهي، لا يجوز الإنسان أن يقول عليك السلام. فكيف كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يحيي أمه بقوله عليك السلام ورحمة الله؟ أولا قال العلماء ومنهم الإمام النووي قال التوفيق بين الحديثين، أن يقال أن السلام المشروع أن يقول إنسان السلام عليكم، فهذا هو الأحسن وهذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل، وقول الإنسان عليك سلام عليك عليك السلام هذا يدل على أنه مشروع، ولكن غيره ما هو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول بأنه هذا لا يجوز وإنما بيّن بأن هذا هو الواقع أن هذا تحية للموتى، مفهوم؟ هذا من جهة. قال ويحتمل أن يكون أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إما أنه سلم بالمشروع لكن لم يسلم بالأحسن الذي هو الأكمل وهو الأفضل، ولكن قد يقول قائل الصحابة ما عرفوا بحرصهم على الخير وبإتيانهم على الأفضل، ولهذا قالوا بالتعليل الثاني وهو أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه إما أن يكون قد فعل الأول يعني لم يأتي بالأكمل وبالمشروع، وإما أنه لم يبلغه النهي، وهذا هو الأليق، لم يبلغه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لذلك الرجل لا تقول عليك السلام ولكن قل السلام عليكم، لأن هذا هو الأفضل وهذا هو الذي يتعين كما قال بعض العلماء. فيقال أن أبا هريرة رضي الله عنه لما كان يسلم على أمه ويقول لها عليك السلام أنه لم يكن عالما بالنهي الذي ورد في هذا السلام. فالأصح إذن أن يقول السلام عليك أو السلام عليكم. وعليك السلام هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تحية الموتى، فالإنسان لا يسلم بهذا. والإنسان إذا كان يسلم على ناس حضور يقول السلام عليكم بالتعريف، لكن إذا كان يكتب رسالة مثلا يجوز أن لا يقول السلام عليكم بالتعريف، يقول سلام عليك، كما ثبت في مكاتبة الصحابة فيما بينهم وفي وصاياهم وفي نصائحهم إذا بعثوا إلى من يحبونه لا يقول السلام عليك، يقول سلام عليكم. فأبو هريرة رضي الله عنه كان يقول لأمه عليك السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته يا أمته، هذا من ينتهي إليه السلام في الشرع، يعني رحمة الله وبركاته، ومنهم من يزيد ومغفرته ورضوانه، ولكن هذا وإن ذكروا فيه حديث لكن لا يثبت، ضعفه أكثر أهل العلم، وقالوا بأن الحد الذي ينتهي إليه السلام هو بركاته، يعني أن يسلم الإنسان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا أفضل، وكلما الإنسان رد بأفضل كان أفضل للأجر. فإذا قال لك مثلا السلام عليكم أنت تقول السلام عليكم ورحمة الله، لأن الله عز وجل قال إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولهذا كان الملك يحصي لما يقول الإنسان السلام عليك يقول هذه 10 ورحمة الله 20 وبركاته 30، فكلما زاد الإنسان من الذكر كلما زاد من الثواب والأجر. كان يقول يا أمتاه، يعني يناديها بأحب الأسماء، رحمك الله كما ربيتني صغيرة، لما يسلم عليها يدعو لها، لأن قول رحمك الله يعني يرحمك الله، لماذا كما ربيتني صغيرة، إذن فيه اعتراف بالفضل والجميل، الأمر الأول. الثاني فيه ذكر العمل الصالح للمدعو له، وهذا أقرب للإجابة، لأن الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى بعمل صالح هذا يكون أقرب للإجابة. فكان يدعو لها بالرحمة لأنها تستحق الرحمة، لأنها ربت واعتنت بولدها وهو صغير. وأيضا لما كان أبو هريرة يقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا فيه امتثال لأمر الله عز وجل، وامتثال أمر الله عز وجل يستحق الإنسان عليه ماذا؟ الأجر والثواب، لأن الله عز وجل قال في القرآن وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فكانت تقول له، وهذا أيضا يدل على فضل أم أبي هريرة رضي الله عنها، فكانت تقول وأنت يا بني، وكانت تقول له وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. فجزاك الله خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع له معروفا فليقول جزاك الله، فإذا قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، فقد أبلغ في الثناء. فالإنسان إذا صنع إليه معروف إما أن يقول بارك الله فيك، وإما أن يقول جزاك الله خيرا، إذا قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، ليس هناك ثناء بعد هذا. فكانت تقول فجزاك الله خيرا ورضي عنك، لأنه إذا كان يدعو لأمه ويطيعها ويرحمها فإن الله سبحانه وتعالى سوف يرضى عنه، لأنه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رضا الوالد في رضا الرب سبحانه وتعالى، وسخط الوالد في سخط الرب سبحانه وتعالى. فكانت تقول ورضي عنك كما بررتني كبيرا، يعني كما كان برا بوالدته، وهذا أيضا فيه فضيلة للصحابي الجليل أبي هريرة ولأمه، كيف كان يدعو لأمه ويسلم عليها، وكيف كانت ترد عليه السلام وتدعو له أيضا بالخير وأن يرضى الله سبحانه وتعالى عنها. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله بابا عظيما أيضا من الأمور التي تستحق أن ينتبه إليها الإنسان، وهو ما يتعلق بالعقوق الذي هو العصيان والتمرد والخروج عن الطاعة، باب عقوق الوالدين، كما تكلم في الباب الأول الأبواب الأولى عن البر وعن الطاعة وما هي حدود البر، هنا يتكلم عن العقوق. ما هو العقوق؟ العقوق الذي هو العصيان مأخوذ من عق يعق والديه، فهو عاق، وأصل العق هو القطع والشق، فكأن الإنسان إذا عق والديه بمعنى أنه قطعهما وهجرهما وتمرد عليهما وخرج عليهما، وهذا العقوق جاء في الشرع النهي عنه بأصجر وبأبلغ الوعيد في القرآن وفي السنة. حتى ذكر البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة ذلك الحديث المعروف الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ يعني بمثل هذا الأسلوب، أسلوب التشويق، ألا أنبئكم، يعني ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم جلس بعد أن كان متكئا فقال: ألا وقول الزور. وفي رواية: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. حتى قال الصحابي أبو بكر راوي الحديث رضي الله تعالى عنه قال: فقلت يا ليته سكت، يعني إشفاقا عليه، يعني من طول ما كان يكررها. لكن هذا لا يعني أن شهادة الزور أو قول الزور يعني هي أعظم يعني في الإثم والذنب من الإشراك بالله وعقوق الوالدين، لكن قال العلماء إنما كان يكرر شهادة الزور ويبين أنها من أكبر الكبائر لأنها أسهل وقوعا، أسهل وقوعا عند الناس، والناس يتهاونون بها، ومضرتها متعدية إلى الغير. لماذا؟ لأن الشرك بالله عز وجل قد يستطيع الإنسان أن يتركه، ينبو عنه قلب المسلم. وكذلك عقوق الوالدين، إذا كان الإنسان يعني عنده طبع سليم فإنه ما يكون عاصي لوالديه، لأن حتى الكفار يطيعون والديهم. لكن شهادة الزور الحوامل عليها كثيرة، الأمور التي تجعلك تشهد بالزور وتقول الزور أشياء كثيرة: الحسد، البغضاء، الطمع في المال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، أو في رواية: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. وهذا حديث عظيم ينبغي أن نقف عنه عنده، وهو بيان أن العقوق يعتبر من أكبر الكبائر ومن المعاصي العظيمة التي جاء النهي عنها، لأن العقل والديه في الحقيقة أيها الإخوة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه محروم من دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، والعاق يعني العقل والديه، والديوث. هذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم دخول الجنة. وسنذكر إن شاء الله ما جاء في يعني وعيد العاق من النصوص التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ما يبين بأن عقوق الوالدين من المعاصي ومن الكبائر التي تجعل الإنسان محروم من كثير من الخير في الدنيا وفي الآخرة. حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العقوبة التي تلحق بالعاق في الدنيا كثيرة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: بابان معجلان، يعني فيهما العقوبة، البغي والعقوق، يعني في الدنيا. ليس من الذنوب التي يعجل الله سبحانه وتعالى فيها العقوبة للإنسان كالبغي والعقوق، البغي الذي هو الظلم والاستطالة على حقوق الآخرين، والعقوق هو عقوق الوالدين، لأن العقوق يطلق على من حصل له هذا مع والديه في عصيان والديه، أما مع رحمه فهذا يسمى القاطع، فالذي يعصي والديه يسمى عاق، والذي يعصي رحمه ولا يصلهم هذا يسمى قاطع. لعلنا نترك هذا إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا قال السؤال، قال: أحسن الله إليه، قلت بأن أعلم الناس بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، هل يصح هذا أم أنه يقال أكثرهم رواية لا أعلمهم بصيغة التفضيل؟ ألا يقال أن أعلم الناس بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر إذا نص العلماء أنه أعلم الصحابة في الجملة؟ نعم، هذا يعني يصح من جهة، إذا قلنا أن أبا هريرة رضي الله عنه يعني هو أكثرهم رواية للحديث لا شك أنهم، والذي يكون يعني أكثر يعني مكثر من الرواية في الحديث وفي حفظ الأحاديث هذا أيضا يدل على علم الرجل، لأن الأحاديث يعني إذا كان إنسان يحفظها ويقيدها ويكون يعني علمه بها أكثر من الآخر يكون له علم أكثر من الآخر، ولا شك في هذا أن يقال يعني أن الصحابي الجليل أبو هريرة كان أكثر رواية للحديث وهو من أعلم الصحابة، لكن قد لا يكون يعني أعلم الصحابة بالعلم الشامل بالمفهوم الواسع، يعني لأن هناك علم وهناك حفظ وهناك أيضا فهم وهناك فقه، ولهذا يوجد يعني من الصحابة منهم أكثر من أبي هريرة من حيث الفهم ومن حيث الفقه ومن حيث الاستنباط يعني الأحاديث، فيوجد مثلا علي رضي الله تعالى عنه هذا من أعلم الصحابة، قبله يوجد أبو بكر كما جاء في نص السؤال، عمر بن الخطاب من أعلم الصحابة رضي الله تعالى عنه، من المكثرين من الفتوى ومن العلم، وكان أحيانا يجتهد اجتهادا في مسألة يوافقه عليه جميع الصحابة. ومعروف عن عبد الله بن مسعود وهو أيضا من أعلم الصحابة، كان يقول كاد عمر بن الخطاب أن يذهب بتسعة عشر العلم، فهو من كبار علماء الصحابة، ولا شك أنه في علم أكثر وأكبر من أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن أبو هريرة رضي الله عنه يجعلونه من علماء الصحابة لحفظه لهذه الحديث ولجمعه لهذه الأحاديث، ولكنه لم يكن معروفا يعني بكثرة الفتوى أو معروفا بالتفسير كما كان معروف عبد الله بن عباس، ولكن يصح أن يقال أنه كان من أعلم الصحابة، وهذا لا يعني بأنه أفضل الصحابة في العلم، ولكن يطلق عليه أنه من علماء الصحابة لأنه كان يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا قال: هل براءة النبي صلى الله عليه وسلم من كان بين ظهرين الكفار هل هو إخراج من دائرة الإسلام؟ لا يخرج من دائرة الإسلام، لكن هو في الحق إقامته في بلاد الكفار يعني خطر، هو في حد ذاته معصية، والإنسان المسلم لابد أن يكون بريئا بعيدا عن المعصية، يبرئ ساحته من المعصية، لا يكون متلبس بالمعصية. الإنسان يعني يموت وهو متلبس بالمعصية، هذا ما يجوز في حقه، لأنه يعني إذا مات على معصية وعياذ بالله لم يموت على حسن الخاتمة، والإنسان ما يدري كيف يحكم له وكيف يموت، ولهذا لابد أن يبادر إلا إذا كان يعني مشروع له ومسموح له بأن يقيم في هذه البلاد. قال: إذا تعارض خروجي إلى طلب العلم الشرعي مع رضا والدتي فما العمل؟ لا، العلم الشرعي لابد أن ينظر، يعني هذه مسألة لابد أن نتكلم عليها في مسألة العقوق. أولا يعني مسألة العقوق يعني قل من العلماء من ضبط معنى العقوق شرعا، وقد ذكر القرطبي أن العقوق يعني هو أن الإنسان لا يقوم بحق والديه في الأغراض الجائزة لهما. أما يعني توجد بعض الصور مثلا التي قد يظنها الناس أنها عقوق لكن ليست عقوق، ولهذا قال العلماء لو أن مثلا ولد من الأولاد إنسان مثلا عنده مصلحة في شيء يريد أن يفعل شيء فيه مصلحة له الولد، والوالدان يعارضونه على ذلك، يعارضانه في ذلك، يقول لا تفعل شيء، هل يفعله أم لا؟ قال العلماء إذا لم يكن يترتب على تلك المصلحة التي يريدها الولد لا يترتب عليها أذى عن الوالدين، يعني لا يعود بالأذى أو الضر على الوالدين، فلا تجب طاعتهما، ولو عصاهما الابن لا يسمى عاقا. دوق مثلا الابن يروح يعمل عمل، ذلك العمل فيه مصلحة له يسترزق منه، الوالد أو الأم تقول لا تعمل ذلك العمل مع أنهما لا يتضرران، يعني ما يكونش ضرر بل قد تحصل له منفعة، فهذا لا يجب، يعني لو عصى أمه أو أباه لا يكون عاقا. لماذا؟ لأنه هو يسعى إلى مصلحة نفسه وهو مطالب بجلب مصلحة نفسه، والواجب عليه أن لا يعني يكون في تلك المصلحة إلحاق ضرر بوالده أو بحد والده، فهذا ضابط. فليس معنى أن الإنسان يعني يكون عاقا كلما رفض مثلا طلب لوالديه، فمثلا لو كلف أحد الوالدين ابنه بفعل شيء لا يقدر عليه، أمر مباح، يقول له مثلا اعطيني كذا مبلغ من المال وهو ليس عنده، إذا لم يعطي لهم المال أو كان محتاجا هو إلى ذلك المال لا يكون واجبا عليه أن يعطيهم، ولو رفض لهم الطلب لا يكون عاقا. إذا لابد أن نحدد ما معنى العقوق، وأنا سوف أشير في الموضوع القادم بحولي عند شرح هذا الحديث يعني إلى صور من العقوق تكلم عليه العلماء، وقد جمع أحدهم رسالة في العقوق تكلم عن مظاهر العقوق وأسباب العقوق وعلاج ظاهرة العقوق، وقد ذكر تقريبا ما يزيد عن 33 ظاهرة أو من المظاهر التي يكون فيها العقوق وبينها بأمثلة، هذه يحسن الرجوع إليها إن شاء الله هذه الرسالة، وأشير إليها إلى صاحبها ومن كتبها لعلنا نستفيد يعني من هذا الموضوع مسألة العقوق. لماذا؟ لأن العقوق بعض العلماء لم يذكروا لها ضابطا شرعيا، قالوا ما هو حده، إلى من أين يبدأ وإلى أين ينتهي، ولكن العلماء ضبطوه بشيء واحد، قالوا إذا لم يحصل ضرر للوالدين أو لأحدهما وكان في ذلك العمل منفعة للولد فهذا لا يعد من العقوق. فالعقوق يعني كل شيء يكون فيه ضرر على الوالدين ويمكن للولد أن يتجنب ذلك الضرر. فهذا إذا لم يطع والديه يسمى عقوق. هذا يأتي إن شاء الله تفصيله في موضوع الدرس المقبل بحول الله سبحانه وتعالى. وإلى ذلك الحين نسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.